بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ملخص في مقدمة تاريخية في هذا البحث، أو بالأحرى هذه المقالات التي نشرت في آخر أعداد مجلة صوت الدعوة سنة 94 قبل أن يقع فيها، تمثل موقف الدعوة السلفية من هذه القضية الخطيرة التي كانت ولا تزال تمثل أهمية قصوى في تاريخ العمل الإسلامي. كما نعلم يعني الصحوة الإسلامية المعاصرة كما يسميها الكثيرون بدأت في سبعينيات القرن الميلادي الماضي في أوائله في صورة شباب من شباب الجامعة، في بدأ في عدة من جامعات مصر ملتزما بالهدي الإسلامي مراجعا لثوابت الدين بعد مرحلة خطيرة مرت بها الدعوة الإسلامية، فترة من الاضطهاد، لعله أن يكون من المناسب تناولها تاريخيا مرة سابقة. ظهرت هذه المجموعات من الطلاب المتمسكين بالسنة في وقت واحد تقريبا بهداية من الله عز وجل في عدد من جامعات مصر، شكلوا سريعا ما سمي بالجماعة الإسلامية التي كانت سلفية المنهج، لكن اكتسبت قوة دفع كبيرة من تواجدها في وسط الشباب ورغبتها في الانطلاق في مجالات الدعوة المختلفة في طبقات المجتمع المختلفة، مع نوع من التنظيم الهرمي الذي تكونت به من البداية، فهي تشبه حركة الإخوان من جهة الحركة ذات منهج سلفي صرف في بدايتها. كانت تدرس الكتب السلفية المعروفة في العقيدة ككتاب تطهير الجنان والأركان عن ضرب الشرك والكفران للشيخ محمد بن حجر البوطامي، تدرس الأصول العلمية للدعوة السلفية، تدرس صحيح الكلم الطيب، تلتزم بالهدي الظاهر في اللحية في النقاب الذي لم يكن معروفا أصلا لدى الناس. ظل الحال على ما هو عليه إلى أن دخل كثير من قادة هذه الجماعة الإسلامية بنوع من الخدعة في الحقيقة. من أحد الشيوخ جماعة الإخوان أقنعهم بأنهم يمكنكم أن تكتسبوا قوة من الانضمام للجماعة مع البقاء على المنهج السلفي، وبالفعل وقع ذلك وصاروا جزءا من جماعة الإخوان. ليس كل المؤثرين أو الذين صاروا مؤثرين بعد ذلك، لكن عدد كبير أو أكثرهم، إلى أن وقع صدام فكري ومنهجي في بعض المسائل كان من أهمها في ذلك الوقت أمر السفر المرأة بدون محرم، أمر التصوير، درجات تغيير المنكر، الذي أدى الأمر إلى وجود انشقاق تحتي من تحت السطح في أواخر السبعينيات 78 تقريبا، وانفصل عدد من هؤلاء الشباب عن الجماعة وردوا البيعة التي كانوا قد بايعوها، وكانت قد تشكلت في جامعة الإسكندرية ما سمي بالمدرسة السلفية التي كانت في هذا الوقت لتدريس العلم الشرعي لطلاب الجماعة الإسلامية حتى وهي ضمن يعني تنظيم الإخوان، لكنها كانت للحفاظ على المنهج خوفا عليه من الاندماج في مناهج الإخوان. مع بقاء عدد من انتسبوا إلى هذه المدرسة خارج الإطار التنظيمي لجماعة الإخوان اكتفاء باسم الجماعة الإسلامية، في نفس الوقت خرجت جماعة أخرى من الشباب في الجماعة الإسلامية عن جماعة الإخوان وظلت محتفظة باسم الجماعة الإسلامية، فأصبح في سنة 79 تكوين يسمى المدرسة السلفية الذي انفصل إداريا وتنظيميا عن الإخوان، وهو منفصل منهجيا قبل ذلك متمسك بالأصل الذي كانت عليه الجماعة الإسلامية. وجماعة أخرى اسمها الجماعة الإسلامية في وجه بحري هي منتمية للإخوان فكرا وتنظيما، لكن شبابها كانوا ممن بدأ كمنهج سلفي لكن أثروا الجماعة على المنهج ظنا منهم أن هذا هو الذي يحقق المصلحة، وذابوا بعد ذلك وصاروا فكريا من الإخوان، بل تجاوز بعضهم إلى أن صار من الفريق الإصلاحي كما يقولون الذي هو أقرب إلى الليبرالية من غيره، مثل عبد المنعم الفتوح وإبراهيم الزعفراني وخالد داود الذين كانوا في هذا الوقت ضمن هذا الفريق الذي ظل ضمن الجماعة على حساب المنهج. الفريق الذي انفصل في المدرسة السلفية كان قدم المنهج على الجماعة وأسس بعد أحداث كلية الطب سنة 79 التي شهدت معركة داخل الكلية لمنع دعاة المدرسة السلفية في هذا التوقيت من ممارسة العمل الدعوي، منعوا حاولوا منعهم من القيام بالدعوة فحصلت يعني مشادات، تشكلت إدارة هرمية جديدة للدعوة المدرسة السلفية التي تحولت بعد إلى الدعوة السلفية، تكون مجلس إدارة وقيم للمدرسة لأنها كانت تسمى مدرسة فسمي القيم بناء على اصطلاح في العصور القرن السابع والثامن يسمى قيم المدرسة الفلانية ابن القيم ابن قيم الجوزية، هي أصلا المدرسة الجوزية وكان القيم القائم عليها، ثم تحول إلى بعد ذلك إلى مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة. في نفس الوقت كانت الجماعة الإسلامية منفصلة بتكوينها الذي كان ذا جذور سلفية في الفكر لكن من الناحية العملية يتبنى خط القتال والإعداد لعملية انقلابية. في هذا التوقيت سنة 79 حصل التقاء ما بين تكوينين، هو الجماعة الإسلامية التي ذكرت وبين تنظيم الجهاد المصري الذي كان له الجذور القطبية، كان يدرس كتاب معالم في الطريق يعتبر نفسه الوريث الحقيقي للفكر الأستاذ سيد قطب، ويجتمعون على فكر انقلابي يعني احداث انقلاب، حاول بعضهم بنفس الفكر يعني في احداث الفنية العسكرية وحاولوا محاولات ساذجة في الحصول على سلاح بقتل بعض الجنود عبر سنوات من 73 الى ما بعدها، لكنها كلها كانت تبوء بالفشل. لكن كانت التجمع ده تجمع الجهاد جماعة الجهاد المصرية متميز بأنه هو عنده فكر قطبي يرى يعني المجتمع بنظرة مختلفة عن الجماعة الإسلامية، لكن نجح محمد عبد السلام فرج مؤلف كتاب الفريضة الغائبة التي يعني بها فريضة الجهاد في أن يجمع بين التنظيمين، بين تنظيم الجماعة الإسلامية وبين تنظيم الجهاد. تنظيم الجهاد بيقوم على إعداد أفراد على كفاءة عالية دون الاهتمام بالعمل الدعوي، ولا يهتم بالعمل في المساجد بخلاف الجماعة الإسلامية. فكان تكوين جماعة الجهاد فردي أو مجموعات عنقودية صغيرة، والجماعة الإسلامية سيطرت على الواقع الدعوي في الصعيد. دعوا إلى اجتماع حضره ممثل عن المدرسة السلفية لبحث قضية الإعداد للانقلاب بعد تصريح السادات، يعني بعد كامب ديفيد وتصريحاته بأنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، وفكروا في إحداث انقلاب. المدرسة السلفية رفضت المشاركة وقالت لهم اسألوا العلماء. كان اللي حضر الاجتماع ده كان الشيخ محمد إسماعيل في المنيا، وقال لهم اسألوا الشيخ ابن باز واسألوا الشيخ الألباني، لأنه يعلم أنهم لن يقروهم على ذلك. لكنهم بحثوا عن شيخ آخر هو الشيخ عمر عبد الرحمن، أقنعوه بأن يكون هو الأب الروحي أو المنظر، والحقيقة أنهم كانوا هم الذين ينظرون كل شيء. في هذا التوقيت تمكنوا من إعداد يعني عملية اغتيال السادات مع تفكير لو قلنا ساذج يبقى حاجة بسيطة لشكل الدولة فيما بعد ذلك. البعض حاول أو هم فكروا من هم الجماعتين هم مع بعض مع اختلافهم الفكري. طبعا الدعوة السلفية أو المدرسة السلفية كانت انتشرت دعويا في مساجد الإسكندرية وفي بعض محافظات الوجه البحري مع عدد محدود من المساجد في صدام مستمر مع جماعة الإخوان لمحاولة إيقاف هذا التكوين الجديد. سنة يعني 80 حصلت أحداث السادات قبض على كل الناس، عجل ذلك بتنفيذ المخطط اللي أصبح يرعاه جماعتين متناقضتين في منهجهما، جماعة الجهاد التي صارت بعد ذلك القاعدة، وجماعة الجماعة الإسلامية التي قامت بعد ذلك بمراجعات. اختلافهم في توصيف المجتمع وتوصيف الدولة المصرية، لكن متفقين على قتالهم، وتم اغتيال السادات سنة 81 بتخطيط مشترك. سرعان ما انفصلت الجماعتان مرة أخرى لعدم التوافق الفكري بعد عدة أشهر فقط من تنفيذ العملية. وفي هذا التوقيت كانت هناك مؤلفات توصف قتال الدولة، ان بعد مقتل السادات حصل قضية مقتل السادات وقضية قيادات تنظيم الجهاد، لان كلمة الجهاد كانت اصبحت هي اللي شاملة الاثنين، وقضية اعضاء تنظيم الجهاد اللي كان فيها حوالي 3000 واحد بعد احداث بعد القضاء على احداث اسيوط. زي ما قلت ان كان اعقب اغتيال السادات محاولات ساذجه لتغيير الدوله، مثل ان مجموعه مثلا من 5 افراد او 4 افراد هم اللي رايحين يحتلوا مبنى الاذاعه والتلفزيون لاذاعه بيان الثوره الاسلاميه، والناس واحد منهم صح متاخر والتاني لقى حراسه مشدده معرفش يوصل، ومش عارف التاني ما قابلهمش في السكه، فما تمتش الاعلان ده. ده كان ده يوم اغتيال السادات، اللي في نفس الوقت كان هناك اعداد لعمل اقتحام لقسم اول وثاني اسيوط، وده اللي كان الثقل الاساسي للجماعة الاسلامية. والعجيب انه رغم فشل السيطرة على مبنى الاذاعة والتلفزيون وعدم وجود خطة لتغيير شكل الدولة، اذا بهم ايضا يدخلون في هذه المعركة العجيبة، معركة اسيوط. وكل قيادات الجماعة الإسلامية شاركت في ذلك، قتل يعني عشرات أو أكثر، يعني ممكن يزيدوا على 100 من ضباط وجنود الشرطة. لماذا؟ لما تسألوا بعد كده قالوا بتعملتوا كده ليه مع أن اللي عايز يعمل انقلاب مش ممكن يعمله في أسيوط؟ أسيوط ليس ثقلا لا اقتصادي ولا سياسي ولا عاصمة ولا عسكري ولا حاجة خالص. قالوا عايزين نموت في سبيل الله. ودي كانت يعني لب طريقة التفكير التي استمرت بعد ذلك. هل الجهاد في سبيل الله غرضه ان احنا نموت، ولا غرضه ان نعلي كلمة الله؟ وبالتالي هنقول هذا يحدث، هذا الذي نفعله يحدث اعلاء لكلمة الله، ولا عكس ذلك؟ وده اللي احنا بنتكلم عليه في هذا البحث المهم للغاية في هذا الوقت الخطير الذي نحن فيه. هل المهم ان احنا نموت، ده الغرض المقصود، وده يكون في سبيل الله ودي الشهادة، ولا الشهادة تكون لما احنا نكون بنعمل حاجة لإعلاء كلمة الله وبعدين البعض حيموت، ولكن الغرض المقصود الهدف الحقيقي هو إعلاء كلمة الله وإظهار دين الله سبحانه وتعالى. لا، هم دخلوا المعركة عشان مش عايزين يتقبض عليهم وخلاص، يكون البديل بدل ما يتقبض عليهم يتقتلوا ويقتلهم ويسفكوا الدم من الطرفين، وفي الآخر برضو يتقبض عليهم على من بقي منهم. وده اللي حصل بالفعل. فشلت أحداث يوم 10 ذو الحجة اللي هو كان يوم 8 أكتوبر سنة 1981، يعني يوم العيد، كانت مجزرة هائلة جدا في أسيوط، وفشلت بالتأكيد كما ذكرنا، ليست تخطيطا صحيحا لهذه الأحوال. اكتشفت الخيوط المؤامرة وسجن هؤلاء. كانت هناك رسائل من النظام للتخفيف، ان اللي خدوا اعدام في قضية السادات هم 5 فقط المشاركين في العملية الذين شاركوا في القتل فعلا، الاغتيال زائد المخطط الرئيسي اللي هو مهران السلام فرج الذي جمع الجماعتين كما ذكرنا. واما بقية القادة فخدوا مؤبد، وبعدين في سنة 83 كان اطلاق سراح كل الافراد المنتمين. واحد من الإخوة بيحكي لي في 2002 بيقول النظام أرسل إلينا رسائل يا ليتنا فهمناها، لأنه كان لا يريد الدخول في نفق الصدام المستمر. الجماعتين كل منهم كان بيوصف الدولة المصرية توصيف مختلف، متفقين على تسميته بأنها طائفة ممتنعة، الطائفة الممتنعة من الشريعة. ودي لها المحاضرة الثالثة في هذا البحث اللي ما اتنشرتش لانها كانت المجلة وقفت، ولكن اضيفت المحاضرة الثالثة في بحثنا ده بعد يعني ذلك في 2000، يعني اضيفت كابحاث صوتية ثم بعد ذلك ضمت الى البحث الاصلي، اللي هي فتوى شيخ الاسلام ابن تيمية في التتار، اللي هي عمدة من يوصفون والى الان كيف تقاتل الدولة المصرية. حرصهم على الكلام ده مختلف في الجماعة الإسلامية القديمة اللي هي كانت عندهم بحث اسمه بحث قتال الطائفة الممتنعة، والجماعة الأخرى جماعة الجهاد كانت أبحاثها ظهرت بعد ذلك في كتاب اسمه العمدة في إعداد العدة. طبعا في قيادات سافرت بعد 81 إلى أفغانستان وبدأت حركة جهادية في أفغانستان داعمة للجهاد الأفغاني الذي كان متفرقا شديد التفرق، لكن كانت تمثل حركة دعم، وكان بمباركة من معظم دول المنطقة لأنها كان توجه أمريكي بدعم الجهاد ضد القتال ضد الروس في أفغانستان. وتبلور هناك نفس الخلاف الموجود، زي ما قلنا جماعة الجهاد بتوصف الطائفة الممتنعة بأنها طائفة مرتدة. و البحث ده في المقام الأصلي في الأول للرد على الفكرين، بحث الجماعة الإسلامية وبحث العمدة في إعداد العدة الذي تبلور في هذا الكتاب بتاعهم العمدة في إعداد العدة لعبد القادر عبد العزيز، اسمه مستعار لسيد إمام الذي كان من مدينة بني سويف في صعيد مصر، والذي هو الأستاذ الحقيقي لكل هؤلاء، لأيمن الظواهري ولبن لادن الذي تحول من السلفية إلى الفكر الآخر، وكل بعد ذلك من كانوا تحته، لكنه يوصف الجيش والشرطة المصريين وكذلك المشاركين في العمل السياسي بأنهم طائفة ممتنعة مرتدة، حكمها الرد عن الإسلام، يقاتلهم كالمرتدين، ويستحل بذلك أنواع كثيرة جدا من المعاملات معهم كمرتدين. وللأسف الشديد أن هذا هو التوصيف الذي يسير الآن لدى جماعة الإخوان. المشكلة الحقيقية لماذا؟ لأن ده جذوره كانوا جذور فكر قطبي. التوصيف عند الجماعة الإسلامية كان توصيف أنها طائفة مسلمة تستحق القتال، يجب قتالها لأنها تترك الشريعة. الاثنين دول اجتمعوا على القتال كلهم بطريقته. الجماعة الإسلامية كان حجمها كبير، 25,000 تقريبا، الجماعة الجهاد يعني 1,001 إلى تاريخ سنة 94. ظلت هناك معارك مستمرة طول من 83 إلى 94، معارك مستمرة في كل البلاد مثل ما يحدث حاليا. وكان في هذا الوقت عمليات تفجير خمارات، على اغتيال بعض الشخصيات، على قتل جنود الشرطة وضباط الشرطة، وهكذا استمر الأمر مع بالنسبة للطائفتين. المواجهة أكثر كانت مع الجماعة الإسلامية لكبر حجمها، اللي قيادتها كانوا في السجن في هذا الوقت. لكن الأبحاث دي مؤلفة ومنشورة وسط أبناء الجماعة الإسلامية، والفريق الآخر الإعداد الخاص بتاعه كما ذكرت عن طريق الأبحاث بتاعتهم هم المختلفة. فارقوا بعضهم بعضا في أوائل التمانينات بعد عدة أشهر كما ذكرت، وكل منهم صار في طريقه. وفضل الأمر ده مستمر في حين كانت الدعوة السلفية اللي هي تحول اسمها من المدرسة السلفية للدعوة السلفية تسير في طريق العمل الدعوي والتربوي والبنائي في محافظات متعددة. بالنسبة للصعيد كان آخر ما وصلنا إليه كانت محافظة المنيا على استحياء، وموجود في بني سويف والفيوم بدرجة يعني أحسن قليلا. في نفس الوقت كانت جماعة الإخوان المسلمين أصبحت اسمها جماعة الإخوان بدل كانت الجماعة الإسلامية اللي في وجه بحري، وكانت تستنكر بشدة الصدام العسكري أو القتالي بين الجماعتين المقاتلتين الجهاد والجماعة الإسلامية وبين الدولة، وتسميهم ما تسميه الدولة به من أنها جماعات إرهابية. أبحاثنا كانت بتدرس لأبناء الدعوة في فترة الثمانينات لكن دون أن تتبلور في بحث مكتوب. بداية البحث المكتوب كانت في سنة 94 لما ألف هذا البحث من أجل الرد على الكتابين في كتاب العمدة في إعداد العدة في المقام الأول، والجزء الثاني أو المؤلف الثاني كان بحث وجوب قتال الطائفة الممتنعة عن الجماعة الإسلامية. سنة 94 حصل انهيار يعني في البنية الأساسية للجماعة الجماعتين مرة واحدة في قضية القتال العسكري. مقتل طلعت فؤاد قاسم الرئيس الجناح العسكري للجماعة الإسلامية، وسقوط جميع أفراد تنظيم الجهاد داخل مصر 1,001 تقريبا في 10 أيام نتيجة خطأ حصل من واحد منهم، أخذ قطع غيار طائرات F-16 وحطها في بيت واحد. أثناء تفتيش عادي اكتشفوا أن في قطع غيار طائرات، إذن في اختراق للجيش. حصل أزمة ضخمة جدا، بسرعة جدا تم العثور على 1,001 والقبض عليهم كضربة قاصمة للتيار الجهادي الذي أدى إلى انقسام في الخارج داخل التنظيم لمسؤول من المسؤول عن سقوط كل هذه الأعداد مرة واحدة. إمارة الجماعة الجهادية أم الإمارة في مصر؟ المهم إن هو الفكر المتطرف دائما بيزداد تطرفا. سيد إمام اختلف مع إدارة الجماعة وقيادتها جماعة الجهاد بعد أن ألف كتابا إضافيا اسمه جامع العلم، كفر فيه ليس فقط الجيش والشرطة كما في العمدة وإعداد العدة والدولة، لا تكفر فيه أيضا جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية، وكفر جبهة الإنقاذ في الجزائر وكل من يرى مشاركة في العمل السياسي أو الانتخابات. يكفرهم نوعا وعينا ويحكم عليهم بالردة. فقالوا فاعترضوا عليه فأبى أن يغير، فحذفوا الجزء الخاص بالتكفير من كتاب العلم وطبعوه باسمهم، فأفتى بأن جماعتهم جماعة أولى بالجهاد من الحكومات، ورحل إلى اليمن ودخل السجن، ثم رحل بعد ذلك في 2002 إلى مصر. وهو اللي كتب مراجعات في 2007 و 2008 للجماعات الجهاد، لكنها لم تكن في الحقيقة رجوعا حقيقيا، لأنه لما طلع بعد ذلك بعد الثورة قال نفس الأفكار وكفر جميع الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية التي أدت إلى انتخاب الدكتور محمد مرسي، وكفر كل الأحزاب السياسية وعلنا قال هذا الكلام. فهو في الحقيقة لم يغير فكرته فضلا عن تكفير الجيش والشرطة باسم الطائفة الممتنعة. في حين الجماعة الإسلامية بعد الانهيار اللي حصل سنة 94 وبدأ المحاولة بعد محاولة اغتيال حسني مبارك في أديس أبابا، دخل الناس في السجون في عملية إبادة لمدة 4 سنوات، تعذيب فوق التخيل لا يضاهيه إلا أحداث القرون بحكم التفتيش في سقوط الأندلس، في أنواع التعذيب والقتل والإبادة داخل السجون وخارجها لمدة 4 سنوات. بدأت تحت هذا الضغط الهائل أفكار المراجعات لدى قادة الجماعة الإسلامية، الدكتور ناجح إبراهيم والمهندس كرم زهدي وباقي أعضاء الجماعة، لكن بفهم متفاوت. في الحقيقة المراجعات لم تجد صدى إلا سنة 98 بعد حادثة الأقصر التي قتل فيها عدد كبير من السياح، وأبعد على إثرها وزير الداخلية الذي كان يرى الإبادة وكان فعلا سائر في طريق الإبادة للناس اللي في السجون، كان بيتقتل في السجن سجن الوادي الجديد فقط 280 واحد سنويا بيموتوا تحت المرض والجوع والتعذيب والقتل أحيانا، وربما دفنوا في الصحراء. في سنة 98 أزيل وزير الداخلية ده وجاء وزير آخر يرى البحث في دفع في طريق المراجعات، وتمت المراجعات عبر 4 سنوات. خرج بدأ يخرج بعدها أعداد من الجماعة الإسلامية، وكثير منهم مقتنع وكثير منهم إنما يقوم بالمراجعات من أجل الخروج من السجن. أما القيادة نفسها فنحن لا نشك أنها إلى الآن اللي عملت المراجعات دي هي ناجح وكرم مقتنعين بالمراجعات، ردوا على أبحاثهم في الطائفة الممتنعة وردوا على استباحة القتال وصاروا يتكلمون بقضية المصلحة والمفسدة كما نتكلم تماما. مؤلفتنا كانت سابقة على مراجعاتهم بأكثر من 10 سنوات كمؤلفات مكتوبة ومدرسة في بحث الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في بحث فقه الجهاد في سبيل الله، في بحث فقه الاختلاف بين المسلمين، ودي كلها مقالات في فقه في كتاب في بحث السلفية ومناهج التغيير. كل دي كانت بتتناول القضية التي نحن نصفضها هي قضية الجهاد. دي مقدمة تاريخية زي ما قلت ان البحث ده كان للرد على هذه الطوائف اللي هي عملت مراجعات الى ما تضمنه هذا، وان كانت يعني ليست بالضرورة انها نقلت منه، لكنها وصلت الى ما وصل اليه في النهاية مع اختلافات برضو يسيرة في بعض الابواب. الواقع الحالي اللي احنا فيه مرتبط بهذا التاريخ ارتباط وثيق، لانه من الذي يمثل الطوائف المختلفة حاليا؟ طبعا بالنسبة يعني تنظيم الجهاد تحول في الخارج ما بعد ذلك ما عرف بتنظيم القاعدة، سيطر أيمن الظواهري على قيادته، وكان لا شك انه كان له اثر في الجهاد الافغاني واثر في البوسنة والهرسك، حرب البوسنة والهرسك، هو والجماعة الإسلامية أيضا كان لهم أثر في دعم الجهاد الأفغاني ودعم جهاد المسلمين في البوسنة، ولكن كانت القضية الفكرية هي القضية الخطيرة التي تمثل أزمة في هذا الباب. احتياجنا إلى هذا البحث في الظروف اللي احنا فيها لأن هناك امتداد حالي لفكر الجماعة الجهاد خصوصا أو القاعدة في عدد من بلاد العالم العربي والإسلامي، بيتبنى قتال الدول من داخلها بل المجتمعات. سيطرة الفريق القطبي داخل جماعة الإخوان على مقاليد مكتب الإرشاد من سنة 2005 وأدى إلى تشرب معظم أبناء الجماعة لهذا الفكر، قرب بطريقة كبيرة جدا ما بينهم وبين من تفرعوا عنهم في السبعينيات. يعني جماعة الجهاد هي خارجة من رحم الفكر القطبي في السبعينيات بعيدا عن جماعة الإخوان، كانت في هذا الوقت جماعة الإخوان بتتبنى أنها جماعة إرهابية، لكن بعد سيطرة الفريق القطبي وبعد أحداث الثورة وبعد انتخاب محمد مرسي رئيس الجمهورية ثم سقوط هذا النظام في 30/6/37 وتحول الجماعة إلى اصطدام، أصبح هناك تقارب فكري هائل أو في الحقيقة يعني طريقة واحدة في طريقة التعامل، وعودة إلى قضية الطائفة الممتنعة المرتدة التي للأسف الشديد أصبح قادتها يصرحون بهذا الكلام خصوصا الأيام الماضية، إعداد الأمر للجهاد وإعلان الجماعة، إعلان الحرب على المجتمع المصري في الحقيقة. واللي يعني يشكك في الكلام ده يسمع قناة رابعة ومكملين والبيانات التي صدرت على موقع الإخوان أونلاين عشان يعرف مدى الخطر اللي احنا فيه بسبب الجهل بهذه المسائل. طبعا الجماعة فعلا بتستهدف منشآت المجتمع كله، بتستبيح وضع القنابل في الطرقات أضعاف أضعاف الذي كان قبل ذلك. عشان كده درسنا مسائل الإيمان والكفر لأن دي لب الخلاف بين السلفية وبين هذه الجماعات، ثم فقه الجهاد لأننا فعلا في قضية أولويات العمل الإسلامي، وفقه مسألة من يجاهد وكيفية المجاهدة وأنواع من يقاتلون سواء كانوا منتسبين إلى القبلة وإلى أو غير المنتسبين إليها من الكفار وأنواع الكفار، ثم قضية الطائفة الممتنعة دراستها دراسة تفصيلية حقيقية من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية الذي استعمل هذا الاصطلاح أكثر من غيره من أهل العلم. فأصبح لدينا أهمية كبرى لأن احنا مقدمين على مرحلة في منتهى الصعوبة، وللأسف الشديد رجالا ونساء هناك من يعني يكون مشاركا في الحقيقة في أحداث القتل. يعني احنا من 3 أيام مثلا حدث حادثة فظيعة في القتل، قتل نحو 50 من الجنود المصريين والضباط والمدنيين بانفجارات العريش، وكم من مهلل ومهللة، يعني عايز أقول ناس فرحانة رجال ونساء في هذا الذي حدث. خلاص واحد هو فرحان بكده بنلاقيه خد ذنب قتل هؤلاء بالرضا وهو قاعد في بيته أو هي قاعدة في بيتها لم تصنع شيئا، لكنها في الحقيقة شاركت وشارك في القتل بهذه بالنية بأنه راض بهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من رضي وتابع. وهناك من يحكم بالكفر على يعني طوائف عديدة من المجتمع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، ومن قال لأخيه يا كافر فهو كقتله. وهؤلاء يلعنون ويسبون ويكفرون بالليل والنهار على قنواتهم وفي بياناتهم وفي مواقع التواصل الاجتماعي. الأمر جد خطير، الأمر مش سهل، والشباب اللي يعني يفقد كل يوم ما بين أن تنفجر فيه القنبلة التي أزرعها أو برج الكهرباء الذي يريد نسفه، والحاجات العجيبة جدا جدا جدا إن كل بيحصل ده بعينه هو المكتوب في كتب التنظيم الخاص لجماعة الإخوان المسلمين، وهو أنه إذا حاول النظام البطش بالجماعة أو القبض على أعضائها يبقى لابد أن تقوم الجماعة بعمليات ردع هي في تفجير الكباري وأبراج الكهرباء وخطوط السكك الحديدية والمترو. كل كان موجود في كتب التنظيم الخاص مكتوب حقيقة التنظيم الخاص بتاع محمود الصباغ، وتكرر في كتاب مذكرات سيد قطب الذي نشر بعد وفاته بعنوان لماذا أعدموني، وان ده كان اتفاق حقيقي هم الان يطبق يعني عمليا. وفي مرحله تانية بعد كده هي مرحله الاغتيالات، نسال الله ان يكف شرهم عن المسلمين، لان هم عاملينها كده منشات وبعدين ايه اشخاص ومتصورين ان هذا جهاد في سبيل الله. عشان كده بقول ان احنا محتاجين جدا نقول يعني اولادنا وبناتنا حقيقه هذا الفكر وايه هو فكر الجهاد في سبيل الله، لأنه كما ذكرنا تحتل قضية الجهاد في سبيل الله أهمية قصوى في حياة المسلمين، فقد أعز الله به المسلمين الأوائل وقامت عليه فتوحاتهم الكبرى التي نشر الله بها دينه في مشارق الأرض ومغاربها، كما بشر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. ولذلك انتشرت الفتوح في المشارق والمغارب أكثر من الشمال والجنوب مصداقا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي، ما زوي يعني ما جمي علي منها. قال وخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، قلنا يعني مش قال، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة، لكلمة ربعي بن عامر رضي الله عنه لرستم ملك الفرس عندما سأله رستم في فتح بلاد فارس ما الذي أخرجكم، فقال له ربعي قائد المسلمين أو رسولهم إلى أحد قادة المسلمين وكان رسولا إلى رستم، قال الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. القضية قضية نشر العقيدة الإسلامية أو في الحقيقة إزالة الحواجز التي يمثلها الطواغيت من البشر ومن العباد يمنعون أن يصل الحق إلى الناس، فإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذه قضية المسلمين في جهادهم تحرير الإنسانية من رق العبودية لغير الله عز وجل. وسننظر مآل الناس تحت يعني الحكم الإسلامي والفتح الإسلامي في أجزاء البحر. ومن جور الأديان الذي أذل الناس، الجور الذي كانت فيه الأديان المختلفة والتسلط على البشر، من جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا الذي ضيقوا على خلق الله سبحانه وتعالى ليتنعم بنعيم الدنيا الزائل الزائف مجموعة من البشر من الأحبار والرهبان والسادة والكبراء، كل هؤلاء الذين تسلطوا على الناس، فنريد أن نخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، فإن الإسلام رحمة للعالم يرحمهم في دنياهم يرحمهم الله به في دنياهم وأخراهم. بقيت دولة الإسلام قاهرة لعدوها غالبة لقوى الشر في العالم ما تمسكت به وأقامته، أقامت الجهاد، الجهاد الشرعي، الجهاد الذي هو يعني لإعلاء كلمة الله في الأرض لإخراج الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له من الظلمات إلى النور. ما أن تركته الأمة إلا تسلط عليها عدوها وأذلها وأخذ بعض ما في أيديها، إلا أنه بحمد الله وفضله لم ينقطع ولا ينقطع إلى يوم القيامة مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي على الحق يقاتلون، لا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. اللفظ ده لفظ مسلم في أحاديث متعددة، لكن اخترنا اللفظ ده خصوصا لأنه يذكر عصابة وتقاتل، إذن الجهاد باقي، لأن في بعض الروايات لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وهذه تشمل الظهور ظهور الكلمة، وليس يعني يلزم ظهور السنان من هذه الروايات، لكن الرواية دي فيها ظهور السنان، ظهور القوة، ظهور الحجة والبيان وظهور القوة والسنان. ولذلك في طائفة تقاتل عن هذا الدين، وفي طائفة تظهر العلم والدين، وهو نوع من الجهاد كما سيأتي. كذلك تحتل قضية الجهاد أهمية كبرى في فكر الصحوة الإسلامية المعاصرة وعملها، وتصور الجماعات الإسلامية العاملة على الساحة لهذه القضية وتطبيقها في الواقع. طبعا الانتساب للجماعات الإسلامية بالمعنى الواسع، يعني طالما أنها انتسبت، وإلا فأنا أتحفظ حاليا كثيرا جدا على عد الجماعات التكفيرية بفصائلها المختلفة ضمن الجماعات الإسلامية وضمن الصف الإسلامي، لأن هؤلاء من أهل البدع والضلال، الذين خصوصا جماعات التكفير وعلى طريقهم جماعة الإخوان في قيادتها الحالية في ثوبها الحالي، لا شك أن هؤلاء يعني تسميتهم بالصف الإسلامي خدع الكثيرين من أبناء الجماعات الإسلامية والمتدينين من الشعب، من الشعوب العربية والإسلامية، وأحدث هزة خطيرة في أنفسهم عندما وقعت المفارقة الضرورية الواجبة، عندما انحرفوا إلى الصدام مع المجتمع كله، يعني التكفير والقتال داخل المجتمعات المسلمة، الذي يحدث في كثير جدا من البلاد، في ليبيا، في سوريا، في اليمن، في مصر، إن كانت بدرجة أقل يعني من هذه البلاد التي شبه دمرت تدميرا تاما، نسأل الله العافية. فعدها ضمن الجماعات الإسلامية باعتبار الانتساب، وإلا فكما ذكرت أنا أتحفظ على كون هذه الجماعات التكفيرية بفصائلها المتعددة كما شرحناها في مسائل الإيمان والكفر أنها جماعات إسلامية. كما ذكرنا أنها تحتل أهمية كبرى هذه القضية في فقه الجهاد، في فهم وتصور فكر وعمل الجماعات الإسلامية المعاصرة وتطبيقها على الواقع، مما يسبب كثيرا من الاختلاف والافتراق بين مرجح لبعض الصور ومانع لها. ولا شك أنه يلزم المسلم، أقول والمسلمة، لأن النساء النهاردة ربما يكون أكثر تأثيرا، لأن طبعا يدعون إلى المشاركة، وهن وقود مهم جدا في إيقاد الفتنة. الحاجة الأساسية اللي بيبرروا بها القتل بتاعهم إن فيه بنات خطوط معتقلات، فضلا بقى عن التهم الأخرى التي لا يستطيعون إثباتها من قضية الاغتصاب ونحو ذلك، لأن الاغتصاب لابد له من شهود أربعة. لكن الغرض إن وضع المرأة مهم جدا، وهي تبث في نفوس الكثيرين يعني دوافع هائلة، سواء داخل الأسرة أو خارجها بما يحدث، والاستغلال هائل جدا من هذه الجماعات لقضية المرأة في العمل الذي يسمونه جهادا كذبا وزورا. لا شك أنه يلزم المسلم، أقول والمسلمة، أن يكون على علم وبينة من أمره في هذا الباب الخطير، حتى لا يكون تاركا لما أوجبه الله عليه ظنا بدنياه وإثارا لملذاته على أمر آخرته، فيقع في النفاق عندما يتسلط العدو على بلاد المسلمين ويحتلون بلاد المسلمين. وده كان حاصل منذ أزمنة طويلة، الاحتلال الغربي لبلاد الإسلام وبدايات حركات المقاومة ومحاولة طرد العدو من بلاد الإسلام كلها. وهذه الأمور لا شك مع القدرة هي أمور من الجهاد الشرعي الذي لا يشك فيه عاقل ولا مسلم، وقد تركه الكثيرون. فممكن الإنسان يكون تارك لواجب من الواجبات في الحقيقة عشان يعيش حياة سالمة، وهو لن يعيشها في الحقيقة. وكذلك يعني ممكن يكون هو اللي بيترك الجهاد الواجب ده لكي يسعد بحياته الدنيوية وكان في النفاق أو في خصلة من النفاق وهو لا يشعر. مش شرط يكون النفاق الأكبر، ممكن يكون النفاق العملي الأصغر. وكذلك الناحية الثانية بقى الطرف الثاني، حتى لا يكون سالكا سبيل الغواية من حيث أراد الهداية، مقدما على ما يضر نفسه وأمته ودعوته من حيث أراد نفعها. وده الطرف الثاني. الألفاظ دي احنا ذكرناها استقاء من قصة موسى صلى الله عليه وسلم التي قصها الله علينا في سورة القصص، كما قال الله عز وجل: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى: إنك لغوي مبين. إنك لغوي مبين، ومن هنا أتينا بهذا اللفظ سبيل الغواية. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. القصة دي قصة عظيمة الأهمية فيما نحن بصدده في قضية الجهاد، أولا لأن موسى صلى الله عليه وسلم أحد الأنبياء الذين أمروا بالجهاد، بل أول نبي أمرت أمته بالجهاد بالقتال. كان قبل بعثة قبل نزول التوراة يهلك الله الأمم المكذبة للرسل والمحاربة لهم بآيات من عنده: الطوفان، الريح، الصيحة، الرجفة، جعل عاليها سافلها ونحو ذلك من المهلكات. قال الله تعالى: ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. فكان أول كتاب نزل من عند الله فيه الأمر بالجهاد والقتال كانت التوراة بعد هلاك فرعون. هلاك فرعون كان النقطة الفارقة، هلاك فرعون كان بآية من عند الله، واللي بعد كده كان مأمور بالقتال بعد نزول التوراة. فلذلك قصة سيدنا موسى مهمة جدا في كيفية مراحل الجهاد وفي كيفية إعداد الأمة للجهاد. المعلوم أنها تحت سلطان أمة تحت سلطان عدوها. التشابه ما بين قصة موسى صلى الله عليه وسلم وقصة محمد صلى الله عليه وسلم متكرر جدا في القرآن العظيم، والجمع بينهما متكرر. كما ذكرنا سيدنا موسى نشأ في بيئة يسيطر عليها الكفار المشركون المعتدون، فرعون متأله يدعي الإلهية ويستضعف المسلمين المؤمنين أشد استضعاف عرف في التاريخ، يقتل أبنائهم تذبيحا، يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين، يسومهم سوء العذاب. تخيلوا أن يعني أمة بيتعمل لها ملفات في جهات الأمنية للأولاد قبل ما يتولدوا. الفراعنة كانوا ينظرون إلى أي امرأة تحمل من بني إسرائيل فترصد حتى يأتيها القوابل كل حين، حتى إذا جاءت بولد ذكر جاءوا بالذباحين ذبحوه أمام أمه. تخيلوا هذا القدر من الاستضعاف، إن هو ذكر يذبح، أنثى تترك للخدمة، تأخذ بنتك الطاهرة الطيبة لتكون خادمة عند الكفر المجرمين. ومعلوم ماذا يصنع في أمة بلا رجال، يعني نساء بلا رجال، والخدم الخادمات المقهورات ماذا يصنع فيهن تحت سلطان هؤلاء المجرمين. سيدنا موسى معروف كيفية نجاته طفلا بعد أن بلغ أشده واستوى أتاه الله حكما وعلما، بدأ يكون عمل دعوي دل عليه قوله فاستغاثه الذي من شيعته، هذا من شيعته وهذا من عدوه. إذن سيدنا موسى كان له شيعة، كان له أنصار وأعوان، كان هناك من يربيهم على هذا الدين وعلى هذا التوحيد ضد الأعداء، وهو يعلم عداوتهم كفرهم شركهم. دخل موسى المدينة على حين غفلة من أهلها، قيل في وقت الظهيرة، فوجد فيها رجلين يقتتلان. ده دليل أن هذا الاقتتال لم يكن بأمر موسى صلى الله عليه وسلم. الرجل الإسرائيلي ده دخل المعركة دي في بغير إذن وبغير توجيه من موسى صلى الله عليه وسلم وبغير تنبيه من الوحي. بالعكس، الحديث الصحيح دل على أنه لم يكن هناك أمر بالقتال في هذه المرحلة. قال موسى صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل: إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، لم أمر بقتلها. إذا ما كانش في أمر بالقتال، ودي نفس المرحلة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، مرحلة استضعاف شديد جدا وفيها ظلم بين من كفار مشركين معلنين بالكفر وليسوا مسلمين عصاة أو ظلمة أو مجرمين، لا ده كفار مشركين، ومع ذلك كان المطلوب هو الكف، كان المطلوب هو الإمساك عن القتال حفاظا على الجماعة المسلمة من الاستئصال، ومحاولة لتكوين شيعة من المؤمنين، مجموعة متعاونة من المؤمنين تربى على المنهج الرباني. سيدنا موسى من شدة الظلم اللي واقع على بني إسرائيل لم يحتمل أن يترك الإسرائيلي الذي يستغيثه. الإسرائيلي ده دخل معركة في غير توقيتها، لكن سيدنا موسى من رغبته في رفع الظلم عن أمته وطائفته وشيعته وكذا الرجل الفرعوني، ومن شدة الغيظ وقوة الضربة كان فيها حتف الرجل الفرعوني، فوكزه موسى فقضى عليه، مع أن هذا لم يكن قصدا للقتل بنص الحديث الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما قتل موسى الذي قتل خطأ. هذا الأمر أعقبه مراجعة سريعة من موسى صلى الله عليه وسلم لنفسه ولعمله، وهذه قضية عظيمة الأهمية. هل نراجع أنفسنا؟ عملية تربوية. سيدنا موسى لما قتل الرجل قال: هذا من عمل الشيطان. إذن لازم أدور على الدوافع اللي بتخليني أعمل العمل، إن ممكن يكون شكله حاجة جميلة، بطولة، معركة بين مسلم وكافر، وتكون الحقيقة أنها مخطط شيطاني، معركة بين مسلم وكافر يقتل فيها كافر معتدي ظالم، مش كافر بس، كمان كافر معتدي ظالم يطلب قتل مسلم، يقتتلان كل منهما يريد قتل الآخر في هذه المعركة. ومع ذلك يكون خطة شيطانية لجر الجماعة المسلمة إلى ما لم تؤمر به، وإلى ما يؤدي إلى استئصالها، وما يؤدي إلى إيقاف العمل الدعوي بالفعل. لذلك سيدنا موسى عليه السلام قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، بين الإضلال، بين سمى هذا الفعل إضلالا من الشيطان، وسمى فعل نفسه، سمى نفسه في تلك الحال بالنسبة إلى ما صار إليه بعد الوحي الذي كان في بتكليم الله عز وجل في طول سيناء بعد 10 سنين، سمى نفسه ضالا، وهذا ضلال نسبي طبعا، وليس أنه ضل على غير الحق، لكن بالنسبة لهذا الفعل زي ما قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين، يعني بالنسبة إلى ما صار إليه من العلم والبصيرة والفهم لدين الله، سمى قتله لكافر ظالم معتدي مضطهد للمسلمين، قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. يبقى ممكن الشيطان يدفعنا إلى صدام وهو في الحقيقة قصده عدوتنا، عايز يضيعنا؟ طبعا. ويكون مع كفار؟ طبعا، فضلا عن مسلمين بقى. فقال قال رب إني ظلمت نفسي. شوف الجزء التربوي المهم جدا، هو أنه اعترف على نفسه بأنه ظلم نفسه، أننا لابد أرجع عن الخطأ، مش أننا أتمادى فيه، بحاسب نفسي، بشوف الدوافع اللي في نفسي دي منين. لو كانت من الشيطان يبقى لازم أرجع عنها، أعترف بالخطأ، أستغفر الله. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. التعليل بأنه هو الغفور الرحيم عظيم الأهمية، أن ده مش راجع لسيدنا موسى فقط، عشان هو سيدنا موسى ربنا غفر له، ما قالش إنه هو من أنبياء الله، بل دي مرجعها إلى صفة الرب عز وجل، أسمائه الحسنى. ولذلك تبقى مفتوحة لكل مسلم يقول ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، لأن الله هو الغفور الرحيم. فخرج فأصبح في المدينة، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. الآية دي فيها تفسيرين وكلاهما مهم جدا، والله أعلم ماذا قصد موسى صلى الله عليه وسلم بقوله فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أنعم الله عليه بالعلم، وأنعم الله عليه بالتوبة، وأنعم الله عليه بمحاسبة النفس وبالاستغفار وبالمغفرة، فقال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فيها احتمالين زي ما نقول، احتمال الأول لن أكون ظهيرا لمثل هذا الإسرائيلي الذي هو بسببه قتل موسى الذي قتل من الفراعنة، وعرض أمن الجماعة المسلمة للخطر، وعرض وجود الدعوة إلى الله عز وجل للخطر، بل أدى إلى توقفها 10 سنين. ولذلك فهو مجرم بهذا الاعتبار، خصوصا أنه لم يكن هذا لوجه الله، بل كان غواية، إرادة فاسدة، كما نص موسى صلى الله عليه وسلم على تسميته غوي مبين، بين الغواية. يبقى لن أكون ظاهرا له مرة ثانية، لأن مظاهرته تؤدي إلى ضرر عام للطائفة المؤمنة وللدعوة إلى الله، وتعرض المسلمين لخطر عظيم وانتهاك أشد الحروبات بعد أن كان هناك كف جزئي عنهم، تخفيف بعض الدرجات في هذه المرحلة. التفسير الثاني لن أكون ظهيرا للمجرمين، يعني للفراعنة. طب إيه المعنى؟ هو كان قبل كده ظهير لهم؟ لا، لكن هناك من الناس من إذا أخطأ في صدام غير محسوب يكون معالجته له هو أخطأ فصادم، بدل ما يكون واقف في منتصف الطريق بين قضية الصدام وبين قضية موالاة الظالمين والمجرمين، الواجب عليه يقف في النص، مش في النص انه هو مش ضمن المؤمنين، هو من ضمن المؤمنين بس في قضية الصدام ما يصطدمش، لكن في نفس الوقت ما بقاش عون للظالمين، يعاونهم بأذية المسلمين وبتعذيبهم او قتلهم. البعض بيحصل منه كده، انا اخطأت مع في حقكم وقتلت منكم واحد، طب انا معاكم بقى، طب انا جندي من جنودكم، طب بقى يعني اصبح عونا لهم على المسلمين، زي الشيعة ايام الخليفة العباسي لما جم التتار علشان الصدام ما عرفوش يعملوا فيه حاجة، لما جه التتار بقوا اعوان التتار على المسلمين، ناس كتير جدا يبقى عون لليهود على بني وطنه وامته، يكون عون لاعداء الله سبحانه وتعالى. بعد ما مثلا يدخل السجن يبقى زي بتاع نظام الاسد، يروح جاي يصبح جندي من جنود هؤلاء ويقتل ويظلم ونحو ذلك. المعادلة الصعبة جدا دي الوقوف في النص، انا لا اصطدم لكن في نفس الوقت لا اعاون على الاجرام، لا اعين على ظلم المسلمين. ودي النقطة اللي الجهال المبتدعون لا يريدون فهمها، انا عندما لا اصطدم لا يعني ان اكون راكنا الى الذين ظلموا، انا رفضت الصدام مع ان ده مع المسلمين وده الواجب علينا ان نرفضه، ومع ذلك ده انا ممكن اكون في الكفار ما بصطدمش معهم، وفي نفس الوقت ما ايه من اشراك اليهم، الركون الى الذين ظلموا وعون على الظلم، ان انا امسك سلاح وموتهم أموت المظلومين أو أعذب المظلومين أو أحبس المظلومين، فضلا أن يكون واحد مش مظلوم، ده بالعكس ده ممكن يبقى أهون عليه أنه هو يتحبس أهون من أن يلقى الله بدماء المسلمين. ده ممكن يكون كده الأمر فعليا، فعلا لو واحد هيرتكب جريمة قتل أهون عليه أنه يتحبس بدل ما يقتل مسلم، وبدل ما يقتل نفسه، وبدل ما يقتل يضر المسلمين أعظم الضرر. لكن احنا بنتكلم على أن الأصل عندنا هو التوازن، أنني لا أصطدم في نفس الوقت لا أعين على ظلم، بل أنهى عن الظلم وأحذر من الظلم حتى لو ما استجابوش. لكن أنا المهم أن أنا إمتى يتقال علي أن أنا ظهير للمجرمين؟ لما أكون معاون على سفك الدماء، على انتهاك الحرمات، وليس أنني أعاون على بر وتقوى أو خير ومنع شر. زي ما بنقول كده، تخيلوا لو انهارت الدولة كما هو في ليبيا مثلا، ايه اللي هيحصل من انتهاك الحرمات بالنسبة لعموم الناس، عموم المسلمين؟ كم من الدماء سيراق؟ كم من الامن سيضيع؟ كم من الاموال ستدمر؟ ده احنا لسه كده وفي دولة. اللي مانع من الانهيار التام ده والناس ماشية في الشارع ان لسه في دولة، فما بال لو ان الامر ادى الى انهيار الدولة. فلما بنقول ان احنا ممكن نتحمل انواع من الظلم بسبب ان احنا ما نزودش الظلم ده بانهيار، ده ليس ركونا ولا مظاهرة للظالمين. انا بحتمل في نفس الوقت اللي بقول بحذر من الظلم وبنهى عن الظلم. الجهل العظيم اللي ما يبقاش معانا في الصدام يبقى مظاهر ومعاون للكفار ومتضامن معاه. انا متضامن وفضل ان هم مش كفار، لكن انا في الحقيقة متعاون على بقاء مصالح المسلمين. اتعاون مع كل احد يرعى مصلحة المسلمين، اتعاون مع على دي ما تعاونش مع على دي، اجيبه الى الحق ولا اجيبه الى باطل. ولم يزل كلامنا قديما نحن نرفض الحشد والحشد المضاد لان ذلك يؤدي الى سفك الدماء. المسألة دي مهمة جدا. سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، على فكرة يمكن حمل الآية على المعنيين، فلن اكون ظهيرا للمجرمين لا للفراعنة ولا لأمثال هذا الإسرائيلي، ولكن بدرجات متفوتة من الإجرام. إجرام الفراعنة كفر، وإجرام الإسرائيلي معصية وتسبب في أذية المسلمين وغواية. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. زال الأمن عند موسى صلى الله عليه وسلم، أصبح خائفا، كان آمنا بسبب هذه الحادثة التي أوقعه في هذا الإسرائيلي الذي هو من شيعته، ولكنه رجل لا يحاسب نفسه. سيدنا موسى حاسب نفسه مبارح وبسرعة تاب واستغفر واعترف بالخطأ، ولكن الإسرائيلي حاجة تانية. سيدنا موسى كان بيترقب. لماذا يترقب موسى صلى الله عليه وسلم؟ إيه جبن؟ الخوف ده جبن؟ ده خوف طبيعي، والترقب ده مأمور به، وهو انه هو بيتحسب، بياخد بالاسباب، يترقب ويتسمع الاخبار، يشوف ردود الافعال. مش ان انا اعمل حاجه وخسرت بتضرب تقلب بعد كده زي ما يحصل، لا، لابد ان اترقب، لابد ان اعرف. فاصبح في المدينه خائفا يترقب، فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه. سبحان الله، رجل لا يحاسب نفسه، يكرر نفس المأساة كل يوم. إذا به استغل العاطفة أكثر، هو استغل عاطفة سيدنا موسى أول يوم، المرة دي بقى بطريقة أشد. إن كلمة استنصره واستصرخه أيهما أشد؟ استصرخه أشد، يعني بيزعى أكثر ويصرخ أنقذني أغثني يا موسى بطريقة أعنف. قال له موسى إنك لغوي مبين. أنا مش أي معركة أبص ألاقيها فيها طرفها مسلم وواحد كافر يبقى أخدع بيها بأن ده رجل مخلص وبطل ورجل مضحي في سبيل الله. أنا لازم أوزن الأشخاص وزن صحيح. لذلك سيدنا موسى قال له إنك لغوي، عندك غواية. احنا عندنا ضلال وغي، الضلال فساد في التصور، والغي فساد في الإيه؟ في الإرادة، كما قال تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى، في صراط المغضوب عليهم دول الذين عندهم غواية فساد في الإرادة، ولا الضالين في صراط الضالين الذين لم يعرفوا الحق فساد في التصور والفهم. فهذا الرجل عنده غواية، عنده غي، إنك لغوي مبين، عنده فساد في الإرادة، لأنه قال القرطبي لأنه يشاد كل يوم من لا يقدر عليه، كل يوم يتخانق مع واحد ما يقدرش عليه ويؤدي إلى ضرر بالمسلمين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، سيدنا موسى عاطفة رفع الظلم عن المظلوم كانت أغلب، ولم يستطع أن يمسك نفسه، عشان كده ربنا قدر الحادثة دي علشان يخرج من هذه البيئة شديدة الاستضعاف للمسلمين، شديدة الاضطهاد للمسلمين، يخرج منها عشان يهيئ ويربى تربية ربانية مختلفة عن هذه النشأة الأولى، يكون فيها سكينة، يكون فيها قدر من الطمأنينة تجعله عندما يتخذ القرارات المصيرية في سكينة وهدوء. لذلك اختار الله له راعي الغنم، ما من نبي أرسله الله إلا إيه؟ راعى الغنم. ليه؟ لأن الغنم فيها السكينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السكينة في أهل الغنم والغلظة والفظاظة في الفدادين أصحاب الإبل. فالرسول صلى الله عليه وسلم راعى الغنم، وسيدنا موسى راعى الغنم، لأن راعي الغنم فيه أنواع من السكينة. 10 سنين غيرت سيدنا موسى تغييرا كبيرا إلى الأفضل، إلى أن يكون في سكينة عند اتخاذ القرارات المصيرية. لذلك سيدنا موسى ما استحملش، وكان ناوي يقتل الفرعوني الثاني، مش ناوي يقتل، ناوي يبطش بالفرعوني الثاني الذي يقاتل الإسرائيلي. سيدنا موسى بعد 10 سنوات وزيادة لما قتل من أتباعه المؤمنين من السحرة الذين كانوا سحرة، قتل على قول 30,000، قول ثاني 80,000، انه اتوا بكل سحار وكل ساحر درجه اولى ودرجه ثانيه من السحر، وكل هؤلاء امنوا وقطعت ايديهم وارجلهم من خلاف وصلبوا في جذوع النخل. وسيدنا موسى كان رد فعله ليس كرد فعله اولا، لانه يعلم موازنات القوى ويعلم ان هذه المرحله مرحله الصبر والاستعانه بالله. وهدد فرعون سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون، ما قالش لهم سيدنا موسى في الحالة دي لا بد من الثورة، لا بد من المصادمة، لا بد من المواجهة وإن قضي علينا جميعا، لكن قال لهم إيه بقى؟ ما قال الله عز وجل، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هتلاقي في سكينة قطعا ويقينا، وسكينة في القرارات المصيرية أيضا. لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، مفيش سكينة في الحقيقة، قال كلا إن معي ربي سيهدين. في سكينة اكتسبها موسى صلى الله عليه وسلم في بيئة مختلفة، لكن بيئة الاضطهاد الشديد جدا دي أحيانا تؤثر على كثير من الشخصيات، لكن ربنا أخذه بعيدا. سيدنا موسى ظل عزيزا على الدوام. الكرامة التي حفظ الله بها أنبياء وأسرة يعني كان أمرا عظيما في تكوين شخصيات الأنبياء وقدرتهم على القيادة. ربنا ما عرضهمش لاضطهاد عنيف. سيدنا موسى كان مربا في بيت فرعون كبد لفرعون، وبعدين لما وصل الأمر إلى خطر عليه أخذه إلى إيه؟ إلى بلد آخر فيها طمأنينة، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، وعاش معززا مكرما حتى تكون يعني ال ال ال ال ال القرارات في توقيت ال ال ال يعني الاحتياج إليها يعني مبنيا على شخصية سوية عظيمة الصفات، خلاف اللي بيتعرض لأنواع من الاضطهاد الشديد جدا بيحصل عندهم انبعاج في الشخصية في كثير من الأحيان إلا من رحم الله. الغرض، فأصبح في المدينة خائفة يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. من هنا جبنا كلمة سبيل الغواية، لأن في صدام هو غواية، في صدام غرضه بطولة زائفة وحقيقته ضرر على الجماعة المسلمة والمؤمنة والعمل الإسلامي، مش أي صدام من مسلم وكافر يبقى مأمور به شرعا، فضلا أن يكون من مسلم ومسلم أو من ظالم ومظلوم ويبقى الأمر مأمور به كده. لا، احنا عندنا أمثلة بقى في مسألة الصبر على جور الأئمة وجور الحكام، وأمثلة هائلة في أضرار الصدام بين المظلومين وبين أهل العلم والفقه والدين وبين أهل القوة والسلطان. في الجانب آخر مع ظلمهم وفسادهم حاجات عجيبة والله. يعني يكفي أن الحجاج بن يوسف الثقفي رجل مجرم مبير ومهلك، ومع ذلك صدام الفقهاء في فتنة ابن الأشعث أدى إلى مقتل ما يقارب فوق 100,000 من الفقهاء وأتباعهم، ناس طلاب علماء وطلاب علم، كان منهم سعيد بن جبير، وكان منهم علماء كثر، وكان منهم الشعبي عامر الشعبي، وكان منهم علماء كثيرون، لكن كلهم قالوا ايه، سموها ايه، فتنة ابن الأشعث، سموها فتنة مع انهم كانوا يقتلوا مين، الحجاج بن يوسف الثقفي اللي ما عندنا نص حديث صحيح في انه ان في ثقيف كذابا ومبيرا. الكذاب هو مسلم، الكذاب هو المختار الثقفي اللي ادعى النبوة واتقتل، والمبير هو الحجاج بن يوسف الثقفي. فتنة قتال ليه؟ لان ده القتال ده يؤدي الى ايه، ادى الى يعني مقتل عدد هائل من الفقهاء. قصة في تاريخ الاندلس، الحكم ابن هشام ابن عبد الرحمن الداخل، حفيد عبد الرحمن الداخل الذي هو مؤسس الدولة الأموية في الأندلس، كان هو يعني في أول ملكه كان يسير سيرة حسنة على سيرة أبيه وجده، وبعدين تحول إلى الفسق والفجور. وكان قرطبة ملأها أبوه رحمه الله بالفقهاء، كان فيها 3,000 فقيه، وكان منهم طالوت تلميذ الإمام مالك بن أنس. واجتمع هؤلاء الفقهاء لما حصل الفسق منه والفجور والخمر ونحو ذلك، اجتمعوا على خلعه وتوافقوا مع أحد بني أمية اسمه المرواني على أن يكون هو الأمير بعد خلع الحكم ابن هشام. اللي حصل أن هذا الرجل راح جاي يبلغ فيهم، بلغ إليه الحكم، فحصل قتل وصلب وتشريد 3,000 من الفقهاء. هرب طالوت عند ايه، عند واحد يهودي جار له يهودي، قعد سنة كاملة جوه لا يظهر، واليهودي يعظمه تعظيما شديدا لأجل ديانته وعلمه، لغاية ما تعب ومل من الايه من طول المدة وعزم على الخروج. فدعا يدور لقى ان في واحد من طلبة العلم اللي كانوا عنده مقرب من الايه من الحكم، فطلب منه قال هروح له، قال له يا سيدي يا مولاي انا لا امنك عليهم، اليهودي اللي بيقول له لا امنهم لا امنك عليهم ده هيعملوا فيه حاجه، قال له لا ده انا ده قرأ عليا وكان تلميذ عندي، فايه فهروح اكلمه. راح كلمه، راح جاي قال له اهلا وسهلا، وقال له اشفع لي عند الامير، انا عايز استنى في البلد بس مش عامل حاجه ولا، قال له طب خلاص فمرحبا، وحط له واحد حرس عليه، وراح جاي رايح للايه الأمير، وقال له هل لك في لحم سمين يغذ في مزوده منذ سنة أمن يتغذى، قال له مين، قال له طالوت رأس المنافقين عندي ومحبوس عندي في البيت، قال له هاته، راح جابه وهو بيقول يعد له أنواع العذاب يختار له منها أيها أشد عليه. فقال له ايه اللي انت عمل، يعني يقول له قاعد يعدد عليه نعمه، قال له انا مش اعطيتك وقربتك واكرمتك تقوم انت تخرج عليا. فالمهم قال له ما ليس عندي الا الصدق، ابغضتك لله فلم ينفعك عندي ما عملته لدنياك، كل اللي انت عملته معايا عملته لغير الله، كنت بتعمل عشان دنيا انما هي حظ دنياك. ربنا قلب قلب الامير لان لين عظيم جدا، قال له إن الذي أبغضتني فيه قد صرفني عنك، واذهب وأنت إيه افعل ما تشاء. وراح جاي قال له طب كنت فين طول السنة دي، قال له عند اليهودي واليهودي كان بيكرمني. وقال له مين يدل عليك؟ قال له الوزير الفلاني. فراح قال له يا وزير السوق، اليهودي يكرم لأجل ملته ودينه، وهو عندك من أعظم أهل الملة، من أفضل أهل الملة، وأنت اللي تخونه وتدل عليه. لا أرانا الله وجهك لا في الدنيا ولا في الآخرة. وضيق أرزاقه وقرب طالوت بعد كده وأصبح إيه؟ مكرم عنده. حاجة بتاعت ربنا. بس الفايدة اللي أنا عايز أجيبها إن ممكن يتقتل آلاف مش من عامة الناس، من الفقهاء والعلماء، بسبب صدام غير محسوب العاقبة، بسبب صدام غير مشروع. مش بقى فضلا بقى ان هو زي ما قلنا، اذا كان سيدنا موسى قال للرجل الاسرائيلي بيقاتل كفار وعايز يقتل كافر انك لغوي مبين، المهم الاسرائيلي ده مليان عيوب، كتلة عيوب، كتلة امراض نفسية، ولا يعوذ بالله. هو لما بص سيدنا موسى غضبان وحيقتل، هو حيبطش وهو قايل له انك لغوي مبين، افتكر ان هيقتله هو، افتكر ان هو قصده عليه. قال فانبرى بقى انبرى واعظا لموسى، فقال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ انت مش لسه قتل واحد امبارح، تحت بقى القتله انت بيلوموا على ايه؟ على القتل. طب ما انت اللي كنت اللي تقتتل، انت اللي كنت طالب القتل، انت النهارده بتذم على القتل وتقوله نفسا؟ ما انت كنت امبارح بتتكلم على واحد من الاعداء كافر، دلوقتي بقت ايه؟ نوعيه في منتهى القرف. هو اصلا عايز بطوله زائفه، عايز يبقى بطل قدام بني اسرائيل، كل يوم بيتخانق، كل يوم بيقوي الظلم، كل يوم بيتخانق مع الكفره الفراعنه، وهو في الحقيقه ارادته فاسده. بنص الايه انك لغوي مبين، بين الغوايه. قال فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. قعد بقى يعمل جولة في قلب سيدنا موسى ويفتش في نيته، وطلع في النتيجة إيه؟ إن موسى ليس عنده إرادة إلا في الجبروت، وما عندوش إرادة في الإصلاح نهائيا. سيدنا موسى ملوش نية في الإصلاح. انت دخلت جوه قلبه وعملت كمان احصاء وتاكدت ان سيدنا موسى مش عايز الا الجبروت، انت بتكلم نيات الناس بالطريقه ازاي؟ ده انت الغوي المبين، ده انت سبيلك وسبيل الغوايه والضلال، انت المفسد. وبعدين تتهم موسى صلى الله عليه وسلم اللي عايز مصلحتك واللي دخل في المعركه خطا بسببك، ومع ذلك تتهمه هو ان نيته وحشه وان هو ملوش الا نيه الجبروت. ان تريدوا الا اسلوب قصر، ان تريدوا الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. انت دخلت في نيته منين؟ لكن نوعيه صعبه جدا، يعني للاسف الشديد انها موجوده في كل المجتمعات وفي كل حتى الطوائف التي تربى وتعد، نوعيه موجوده في مرحله معينه من مراحل الدعوه. طبعا خلاص الفرعوني سمع الكلمة دي، ساب الإسرائيلي وساب سيدنا موسى، لأن ما كانش حد عارف أصلا أن موسى هو الذي قتل بالأمس إلا اثنين، هو سيدنا موسى والإسرائيلي، والثالث مات اللي هو الفرعوني. فأصبح اتعرف الموضوع، الرجل الإسرائيلي أفشى السر، لم يحفظ الأمانة، ضحى بسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، بنى أساء الظن، بنى على سوء الظن. يعني ليه رد الفعل الفظيع ده؟ لانه افتكر سيدنا موسى هيقتله، وده مش حقيقه. سيدنا موسى مش عدوك، لكن انت تصورت ان هو عدوك هيقتلك انت. الواحد جاي ايه؟ عشان بينصحك، عشان بيقول لك انك لغوي مبين، افتكرت ان هو عايز ضررك، عايز يقتلك. ده شيء عجيب والله، لكنها نوعيه موجوده. هتلاقيها بصوا في وشوش الناس النهارده، هتلاقوا هي دي النوعيه الموجوده، البطوله الزائفه، الغواية البينة، الإرادة الفاسدة التي في نفس الوقت تضحي بالآخرين، التي لا ترعى السر، لا تحفظ الأمانة، لا يعني تعامل الناس بما يظهر، بل تسيء الظن وتبني على سوء الظن وتتهم الآخرين في النيات. والعياذ بالله، وتدعي الاستعلاء على قلوب الناس حتى تكشف ما بداخلها. سبحان الله. وبعدين ما فكرش يراجع نفسه من اول مره عشان يشوف انا كنت اخطات المره اللي فاتت؟ ده كل يوم معركه وهو ماشي في السكه ولا بيدور. سيدنا موسى قعد مع نفسه وطالت مده المحاسبه وقال اني ظلمت نفسي، هذا من عمل الشيطان، انه عدو مضل مبين، قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي. حال ايماني عظيم. عشان كده كلمة سبيل الغواية وسبيل الهداية مأخوذة من هذه القصة في هذا التوقيت اللي احنا كنا فيه وما زلنا في كيفية إصلاح الواقع الذي نعيشه. من هنا كانت تناولنا لموضوع الجهاد في سبيل الله لبيان موقف الدعوة السلفية لأبنائها وغيرهم ممن قد يكون لم يطلع أو يسمع منا وإنما يسمع عنا، وما أكثر ما يسمع في هذا المجال مما يزيد التنافر والتباغض وسوء الفهم والظن. ونسأل الله أن يوفقنا المحب وأرضاه. فضائل الجهاد والمجاهدين وفضل الشهادة. قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. لا يستوي القاعدون، قعدوا عن الجهاد ومع ذلك لهم الحسنى، إذن هذا ليس جهاد الفرض، هذا جهاد التطوع. وفي حاجة اسمها جهاد التطوع؟ آه نعم، لأن جهاد الطلب، جهاد الطلب فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين. الباقون ليس عليهم حرج وليس عليهم ذم، لأن الجهاد قد قام به طائفة من الأمة، فهو تطوع في حق الباقين يثابون عليه إذا فعلوه، ولكن لا يأثمون إذا تركوه. لذلك هذا الجهاد هو جهاد التطوع في حقهم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين، سماه مؤمنين لأنه وإن تركوا الجهاد الذي جهاد التطوع لم يأثموا، غير أولي الضرر، لأن عبد الله بن أم مكتوم لما نزلت الآية أولا من غير هذا القيد نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين في والمجاهدون في سبيل الله. فشكى عبد الله بن أم مكتوم أنه ضرير للنبي صلى الله عليه وسلم، فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشتكي إليه، وأنزل الله: غير أولي الضرر. أما الذين هم من أولي الضرر كالأعمى والأعرج وكل من له عذر مما سيأتي إن شاء الله، كمن هو فاقد أهبة القتال ونيته في نصرة الدين وحبه للجهاد في سبيل الله، فإنه يكتب له أجر المجاهدين بالنية، يكون شريكا لهم في الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، إلا كانوا معكم شريكوكم في الأجر حبسهم العذر. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. المجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ذكر الأموال في كل المواطن قبل النفوس، لأنه لا يمكن الجهاد بالنفوس دون الجهاد بالمال. ومن أنفق في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله فهو مجاهد بماله. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين، على القاعدين من غير إثم، درجة. فضل الله المجاهدين على أموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى الجنة، لأن القاعدين يقومون بواجبات الدين التي افترضت عليهم. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وقال الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. جعل الله عز وجل من سوى بين الجهاد وعمارة المسجد الحرام ظالما. الجهاد في سبيل الله أعظم، مع أنها نزلت في المسلمين الذين يعمرون المسجد الحرام بالطاعة وليس بالبناء فقط، ولكن النفع المتعدي أعظم من النفع الخاص. ولذا ترك الصحابة الكرام رضي الله عنهم المجاورة بمكة والمدينة في الحرمين الشريفين، وانطلقوا مجاهدين في سبيل الله، وانطلقوا يعلمون الناس الدين، وأقاموا في البلاد المفتوحة بعد أن فتحت. مش كلهم برضو كان بيشترك في القتال، بل كل واحد من كبار الصحابة الأفاضل كان بيقعد في بلد يعلم الناس الدين. عبد الله بن مسعود في الكوفة، معاذ بن جبل في اليمن ثم في الشام، أبو الدرداء في الشام، عمرو بن العاص في مصر. دول قعدوا يعملوا إيه؟ قعدوا ينشروا الإسلام ويربوا الناس. وهذا من أعظم أنواع الجهاد. بل نبص نلاقي إن البلاد اللي الصحابة رضي الله عنهم فتحوها وقعدوا فيها هي اللي الإسلام باقي فيها لغاية النهاردة، وهي اللي اتغيرت. ما هو في بلاد اتفتحت بعد كده، الفتوحات اللي في عصر الصحابة هي النهاردة بلاد العالم العربي والإسلامي. البلاد اللي اتفتحت بعد كده تلاقي أهلها ما بين قرب وبعد عن الدين، لأن تعليم الناس الدين والجهاد في سبيل الله أعظم من المجاورة ببيت الله الحرام. روى مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، فقال رجل منهم: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام. وقال الآخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الآية. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله يقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. هذا في توطين للنفس بأن الجهاد في سبيل الله فيها بذل للنفوس، فيها التضحية، يقدم على عمل هو مستعد لأن يبذل نفسه لله سبحانه وتعالى. عقد بين المؤمنين وبين ربهم في سلعة هو يملكها هي الأنفس والأموال. قدم الأنفس في هذا الموطن على الأموال لأنه في مقام التضحية، وهو النفس أغلى من المال في هذا المقام. اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، الثمن هو الجنة، نسأل الله الجنة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. جعل الله عز وجل الجهاد خير تجارة، أفضل تجارة مع الله عز وجل، تنجي من عذاب أليم وينال الإنسان بها الجنة. وقال عز وجل في فضل الشهادة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نزلت في من قتل من الصحابة يوم أحد، وهي عامة في كل الشهداء، كل من قتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، ليس أمواتا بل أحياء حياة كاملة، جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. فقال الله لهم تريدون شيئا أزيدكم؟ فقالوا أي شيء أفضل مما نحن فيه؟ فلما سئلوا مرة أخرى قالوا نريد أن نعود إلى الدنيا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فقال إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. فقالوا فبلغ عنا قومنا حتى لا ينكلوا عن الجهاد. فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. حياتهم حياة كاملة، روح في بدن، روح في جسد، حواصل طير خضر. أما حياة المؤمنين الآخرين حياة برزخية، فأرواحهم في صورة حواصل، في صورة طير. نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، حديث صحيح. الروح بتشكل في صورة طائر، لكن هنا الأرواح جعلت في أجساد طير عشان تبقى حياة كاملة، روح في جسد ثم تعود إلى يعني الجسد الذي كانت فيه يوم القيامة. فلفظ الجهاد لابد أن نحافظ عليه عزيزا مشرفا مكرما كما شرفه القرآن والسنة، ولا نسمح بتلويثه بضلالات الغاوين ويعني تشويهات المجرمين وهجوم الأعداء على هذه اللفظة الشريفة، لأنهم يهجمون عليها من أجل إلغاء حقيقتها ولفظها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويحبنا ويرضانا.